هنا القاهرة. حقق حلم، تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ لجين تامر. لجين، عندك كم سنة؟ عندي 9 سنين. وفي سنة كام؟ في رابعة. موهبتك في إيه يا لجين؟ الغنى. نسمع ونتعرف على موهبتك؟ ماشي. هنسمع إيه؟ قابلني. لمين؟ بتاعت أم كلثوم. سيدة أم كلثوم، اتفضلي. قابلني والأشواق في عينيك، سلم سلم سلم وخديدي في ايدي، خديدي في ايدي، وهمس لي وقال لي الحق علي، نسيت ساعتها بعيدنا لي، وهمس لي وقال لي الحق علي، نسيت ساعتها بعيدنا لي، فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي، بابتسامة من عيونه نساني أمر عذاب وأحلى عذاب، أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب، عذاب الحب للأحباب، ما قدرتش أصبر يوم على بعضه، ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده، ما قدرش على بعض حبيبي، ما قدرش على بعض حبيبي، أنا ليه ما شاء الله. برافو. بتدربي بقالك قد ايه يا لجين؟ وانتي صغيره قوي ولا قريب؟ لا، انا عندي 6 سنين. مين اكتشف اللي انتي بتعرفي تغني؟ مامي. جميل. وبعد كده روحتي فين بعد، دربتي فين؟ الاوبرا. حاليا بتدربي لسه في الاوبرا؟ بس بعد كده رحت السيد درويش. روحتي فرقه تراث سيد درويش؟ جميل. غنيتي ايه مع فرقه تراث سيد درويش؟ خفيف الروح. خفيف الروح. طب تيجي نسمع؟ ماشي، تفضلي. خفيف الروح بتعاجب، بتعاجب، برمش العيني والحاجب، خفيف الروح غمز لي مرة بعيونه، لقيت الحب مضمونه، حرام إن كنت أنا خونه، وأنا خونه وعشقله، مين الواجب؟ خفيف الروح. جميل. لجين، حابة لما تكبري تكملي في مجال المزيكا ولا حابة تكملي في إيه؟ لا، أنا عايزة أكمل في المزيكا. يعني هتبقي مطربة؟ بإذن الله. مقررة تدخلي إيه؟ كونسرفاتوار ولا تدخلي تربية موسيقية ولا معهد موسيقى عربية، تعملي ايه؟ مش عارفة والله لسه؟ ما نفكر بقى، ما احنا طالما حابين نكمل في الموسيقى عشان موهبتنا تتطور اكتر لازم نكمل دراسة. حلو ان انتي درستي في الاوبرا، بس برضو لازم نكمل عشان نظبط نفسنا يبقى اطول وكده، صح؟ صح. هنسمع ايه تاني؟ ممكن نسمع ام كلثوم برضو يا حبيبي. اوكي تمام انا معاك، اتفضل. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة دي ألف ليلة وليلة دي ألف ليلة وليلة دي ألف ليلة وليلة لكل العمر ولا عمري غير لينا زي الليلة وزي الليلة الليلة زي الليلة. الله، ألف ليلة وليلة، برافو برافو عليكي بجد ما شاء الله، يعني ربنا مديكي موهبة جميلة جدا وصوتك ناضج. يعني انت قلتي لي 9 سنين؟ أوه. صوتك ما شاء الله يعني ناضج على سنك دوت، جميل جميل ما شاء الله عليك. نهتم بقى نكمل دراسة، اوعي توقفي. لا ان شاء الله برجو ليكي كل التوفيق باذن الله، تكوني موجودة معانا ويكون معانا مجموعة من المتخصصين ويدوكي رأيهم في موهبتك باذن الله ويقولوا لك ازاي تطوريها، وكمان تكوني موجودة معانا في اغاني مستقبلية نعملها للاطفال باذن الله. شكرا ليكي يا رجاي. شكرا ليكي انت. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحياة.